يصدر الله يبقى احنا كنت انه ايه؟ ها؟ حاجة من الاثنين يا اما سيطر الفينو سريشر يا الحص بانهم انا قبل كفر ما اخذ منها البانهم الكبيرة ليش؟ ليش؟ كده؟ هل؟ والبانهم انا قبل كفر ليش؟ ممكن تاخذ منها وتجيب منها كمان ايه؟ يبقى عندنا لما يقول الانجليز ليه ولا يقول اسمه فورنزيات هتتكلم على الانجليز الفلاب بريشر المطول هتتكلم على السمبرنزينا بريشر هتتكلم على البرنومة العصري كثرة كواليتي ده اللي هنقعد نتكلم على الانجليز الحمد لله ده وده وده اتقالوا انت بالله حضروا اتقالوا كانوا كلام كواليتي في العلم تاني لكن اللي ما قالش مين البرمورة يا سيدان انت ليه يا جاهد البرمورة قبل كفتر انسان انت وسمت تنجح البرمورة قبل كفتر وانا عايز اقيت البرمورة كبيرة ويوجد بس جايبها ولا حاجة خالص موضوع برنامج كويس ولا ايه زي الفل لا انا توكلت طبعا الحاجة ها عيونكم من جنب بعض وزي ما هي ها انت ماجدة اديني الكتاب ده وكلمني انت ملكة البرمورة كبيرة ويوجد بس ما قالك الكلمتين هم عجبولين يعني ما انت افضل صفحانة بحاجة تانية كويس هي المشكلة بسيطة جدا شاب يعني بيالا اه ما طبق حد اتنين عشان ما عنديش قالين هي قاعدة علمية ثابتة ان الانسان عايز يتهمني القواعد العلمية ايه ان انا عندي ايه قلب واحد قلب واحد في دقيقة شابية ما جعل الله للرجل واحد خلاص بلاش انت اللي مش عايز امي شادي عشان انا بدات على ايه ده مدير الفوق بلاش ما عيشك ايه بقى في نفس الاغنيه اللي بعديها مش هقول لي على الكلام اللي قال لك يا اخي بعدك مثل ما هو جاب دي جابوا يا عشق من قهوه عاملين سنه النوم وخيالك يجي على القهوه ما تدريش لو ايه كام مش الرايت سايد يا فاطمه بيودي منين؟ بالظبط وبعد كده يرجع طلاب يعلمت مين؟ علمت طارق. مشكلة؟ يبقى لو انا حصلت مشكلة في هذه الجزئية يبقى انا عرفت والدعم الابتدائي احنا عارفين وقتين هذا الرايت هايد ومن بس وما يحدث هنا يرتبط على ايه؟ على هنا. اذا قلنا كويس؟ طيب انت يحصل لو حصل عشان لو حصل الكتاب ده حصل في طريق وحصل عنه بالعتادة دي تحصل انت لما يكون في مجموعة لما يكون في مجموعة لما يكون اي حاجة رابعة في طيب يبقى انا عندي فريشمان هنا نورمال عنده فريشمان ايه هنا اللي نورمال ودي اهم موجود يا خلاص مش كده وعندي عندي بالمدري هايبر فيلتر ايه رايك في السنتر ده مش هيطلع ايه عارف يا ترى السنتر فريشمان ده عالي انت بتمسك ايه يا ترى حكايه النت دي بتاعت ايه يا ترى نورمال ولا بايظه ترى عالية ولا واطية ولا نورمال اعرف؟ ما اعرف فتعمل ايه؟ يعمل لك اعمل خرب تعمل ايه؟ اعمل خرب في الدبار العزم حاول تتغلب عليك اعمل خرب ازاي؟ ان انا اروح اجيب اخطارة بقى تفضل ماشية ماشية ماشية ماشية ماشية ماشية ماشية ماشية ماشية وتيجي عن تتقعد ايه؟ ونعمل خرب جواها عشان تبص على مين؟ على الاتصال يبقى البالون اللي قبل كسر ذا مين انديكيشن تو ميجر هو الديكيشن بتوين ايه؟ بوز سايز اوف ذا ايه؟ اوف هارت ايه الحاجات اللي بتعمل سوسيشن اللي احنا نعمل؟ الديكيشن الكلام اللي انتم بتقولوا لها تو سام وات ار ذا كلينيكال سيتويشن ميننج فيها البالون اللي قبل كسر اه انكريتيكال سيرجري او ميجو سيرجري او كريتيكال بيشن ان ويتش ذا سنترال فينس بريشر ان ريلايبل عن ايه؟ انه يستمر البريشر فبضطر اعمل ايه؟ ها؟ بالمونة الارضي حاجة تصحى اللي احنا قلنا بعد حاجة تيجي في الفجور الارضي قبل ما نروح نقول لي طالما انا عارف الكاسكر دي شو من ايه وبتعمل ايه؟ ولا حاجه. احنا نرسم مكنتنا بسيطه جدا. ماشي عدى على ده الله سلام عليكم عليكم السلام عدت عليك وبعد تيجي هنا سلام عليكم عليكم السلام عدت عليك وبعد كده هتعدي سلام عليكم عليكم السلام وهنعدي على كده نفضل ماشيين ماشيين لحد ما نروح فين احنا فين هنا دلوقتي ادي على الطريق يبقى كده الأكثر وصلت لكام مكان؟ أربعة. السؤال ولا بركب الأكثر أعرف إزاي إن أصلاً وصلت لأربعة وصلت عدد إزاي؟ إزاي وصلنا يا بدي يا دي؟ طيب أعرف إزاي ولا حالة خالص هما كام مكان؟ أربعة يبقى فيها أربعة طرق كم مكان؟ أربعة أربعة في كم بطريقة؟ أربعة أنا هجيب الصف ده وأجيب الموتور وأحط ليست في الموتور اللي حضر معانا المحاضرة في عندي المرة اللي فاتت دي بالموتور يا أرض الكفر بنحن فيها صرير ولا بنحن فيها هواء؟ هواء ليه؟ عشان ايش تعمل مايكرو شوك مايكرو شوك عشان لو في ليك اختار احنا فاكرين كده ليه؟ لان الاخطار وانت داخل جايب اخطار الاخطار دي اصلا طولها قد ايه؟ 110 سم طولها قد ايه؟ 110 الاخطار جاي كده في الامتحان كده يا جماعه كده كويس الوحيده اللي طولها 110 سم يا هي يا هو اطلع ما حدش هيفرق ما بين ايه عشان المجال لحاجات كده مش هحاول ما اعرفش ايه الاخطار طولها كام؟ 110 طيب القضيه انا عندي المنظر كالاتي بس الاخطار بتاعتي لو انا بصيتها من ناحيه من ناحيتي انا هي داخله العيان في اليوم الواحد ادي اليوم الواحد اهو داخله كويس وبعد كده فيها كام يوم هنا مسعرة؟ اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة لكن الستاندر كام؟ ثلاثة اربعة مرة كام؟ اربعة حلو يبقى احنا في اربع طرق نعرفهم في اربع طوابع وفي اربعة ايه؟ طيب كل الكلام ده جديد حلو الكلام طيب اقول تاني الأقطار دي مدرجة ازاي؟ مدرجة ادي 10 20 30 40 الى 110 هل بقى التدريج من ايه؟ من جوه من عند ايه؟ كل ما اكون هنا انا واقف هو ماسك الأقطار راسي ليه؟ كل ما احنا نكون هنا احنا كل الكلام ده كله بس بشرح في المسميات ما عندناش اي حاجه خالص احنا لو فرضنا كده سته بتفضل كل ما اكون هنا يبقى انا لسه كل ما اكون قريب ليا يبقى انا بص هنا كمان هنا نبقى الكلمتين دول وهنا طيب الاربع حوابع دول ايه؟ بص بقى اللي هنا اول واحد اول واحد ده اهو ده بيجي اخر حاجه بيفتح بالاخر وده بيسميه ايه؟ بيستاليون بيسميه ايه؟ بيسميه بيستال ايه؟ بيستاليون طيب ادي بيستاليون وفوق بيستاليون عشان نحفظ في بالونة يبقى في اليوم الثاني ومحدود في كرنجة عشان نحفظ صمت ونص ايه؟ ايه هو؟ هعرفهم ازاي؟ هنا يمدهم لي مكتوب عليهم ما بعرفش اعرف ما بعرفش اعرف هتلاقي دي من اللي هي الترانسديوز بتاعه بتشجع بتشجع في ايه؟ في الجهاز، بتخش في الجهاز، ودي منتهى بايه؟ بالكعب سلاب الويه، واطلع عشان ايه؟ سلاب الويه بتاعتها. كويس قوي. ادي ايه؟ ادي ايه الحاجة التانية؟ هقول الحاجة التالتة. حاجة بتفتح هنا اهو، احنا قلنا بكام؟ 12. نرفع على شوية كده. على عصر. معلش بس عملت مني قلق على ايه؟ 10 ودي؟ عند الخمسة هتلاقي يا فاطمة اليوم اللي بيفتح هنا اهو عند 4/5. اليوم اللي بيفتح عند كام؟ عند 4/5. مين ده؟ الترمسو ده حاطين اسم الاسطور ده يا مان السمبريتشر ده الترمسو ده واحد من الالكتريكال ثرمومتر من اسم ايه؟ السمبريتشر اهو ده الترمسو ليوم احنا بدأنا بايه؟ يبقى ينتهي بايه؟ بسم الله عليكم البروكسي بيقول على بعد قد ايه؟ 29 سم. طب انا حافظهم كده ليه؟ ايه الفرق بين 29 و 4؟ 25 ادي وصف ايه؟ وصف الاكثر. اما اروح بقى اجيب الاسطره دي واطبق الاربعه اليوم دول جوه جسم العيان. كويس؟ جوه جسم العيان. هلاقي ده فين ده؟ ده فين ده؟ وحواليه ايه؟ مين؟ حواليه مين؟ مين ده له؟ مش كده؟ اهو طيب وعلى بعد 4/5 في وعلى بعد 29/5 وده موصلي مينلي هيكون هنا 30 قبل 20 قبل 10 طيب ما يجيش ايه وقلناهم هنا طيب يبقى ليه في طيب لحد دلوقتي يا وسام الكلام ده اللي جيبها لك من الفايت المخصوص اكيد اقول لك عادي انا ضيعت ربع ساعه في الكلام ده ليه؟ عشان ما تبقاش تهم محدش يتعب نفسه ومحدش يروح ومحدش يرتاح لو عرفنا دول الدنيا مش طيب فاضل ايه؟ فاضل استخدام كل يوم استخدام ايه؟ كل يوم عرفنا كل يوم هيفتح فين؟ والاثاره اللي فيها ايه؟ واثارها ايه؟ وكل يوم طب كل يوم لما اشوف دي السته اللي يوم ده هيجيب لي ايه؟ في مكان ده خش بسرعه هيجيب لي ايه السته اليوم بقى كده لو حد فكر عيد بي البلمونري كاميدا لويز بلوس مش بسبب القصة مقطعة بسبب القصة مذكور اهو عيد بي وبنعمل بيه حاجة تانية لو انا عايز اعمل كامل الانترنت بالميكس دي زي نفس راس واحنا قلنا يا مرام ميكس كده اتفرج يعني ايه؟ لا اكسي البلمونري اكسي الفأسرار اللي بناخده بالبلمونري ارت يعني كل البلمونري ارت اللي هو اللي هو الريجيكتنج الميكسد فينس رول اول قهوة يبقى ده فايدة الستة ديون ايه؟ ان انا و تابو سيرمسترور ميجر مش اوف سيمبريشن ان ذا تايم يبقى خلاص كده هنعمل ايه بيها الشفرات؟ هي دي طريقة اسمه ترمال ديو ترمو ديو شب بتعمل من تكرار الوقت هنقول بعد شوية فور ترمو dilution of measure من تخرج ايه تحول يقول بالون هيدي تاني بالون ايه هو ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه بالون كيد فلو دايركتد بالمونري ارتري كاسترز سوان جاند كاسترز بالون كيد بالون البالون هتبت ليه؟ ليه بالون على السيد بتاعها؟ عشان تبقى دايركتد فلو لان دي دي حته اكثرها لما احطها كده هتلاقيها تكبر من كده تنزل كده ايه اللي بيخليها تقوم وتمشي كده زي التعبان معانا يبقى انت ينفخ البالونة وانت بتفرش البالونة حلو ما ينفعش ننفخ البالونة واحنا معدلين الترايكات مش هتعدي يبقى البالونة ننفخها امتى بعد ما نعدي من الترايكات بيبقى فين يبقى الدم بيتجمع انت عارفه بتحط مره كده وحط الكوره على الكوره بتاع على الميه وتكله الفيز بتتملي الكوره بتتملي الكوره بتاعنا الفيز بتتملي الكوره بتاعنا الكوره بتاعنا الكوره بتاعنا فتعالى اقول ايه؟ هتاخده اكثر وتمشي اول ما الفيز بتتكونتراكت هي اول واحده تطلع تطلع تخش على مين؟ البلمونري حلو كويس يبقى انا هنفخها فين؟ رايك وافضل مستمر في النفس استمر في النفس استمر في النفس استمر في النفس افضل مستمر في النفس لحد نعمل ويتشنج اول ما اعمل ويتشنج اقيس البالون اللي كان فيها الويتش بريشر قبل ما افش البالونه وبعد كده افش البالونه لو البالونه قعدت شويه تعمل الفرش لو البالونه قعدت شويه انت فاهم البالونه قبل عملت الحته ده اهي قدامها حته الغزه ليها لو سبت البالونة منفوخة أكيدك عملت بالونة الجديد أول ما توصل وتقيس البالونة الكبيرة والتمريشة تعمل إيه بالعبقرة البالونة تمشي البالونة تبقى أنت نفخ البالونة لما نعدي الترايكة وأنت تمشي البالونة أفضل ميجر أوف بالونة الكبيرة والتمريشة كويس إن هي تمشي بإيه؟ البالونة خلاص؟ تفهم الكلام؟ كل حتة طيب يبقى احنا قلنا فايدة مين؟ السليوم وقلنا فايدة مين؟ وقلنا فايدة مين؟ اما البروكس اللي هو ده فايدة ايه؟ هاي البيت تنفر فيها البروكس اودي منه محلية اوحن منه الكود الطبيعي اللي انا بعمل بيه ترمو دايلوشن تكنيك عشان نتنزل مع بعض هنقول دلوقتي يبقى فايدة البروكس ايه؟ و مجرد منه محاريز وقلب فعلا لما تكتشوا المحاريز يعني واحد ثاني المحاريز هاي بلونه درجة والناس اللي بلونه درجة يعني واحد ثاني درجة كل شوية بيقول له يوفد احنا من نسجع ولكن اللي بتنظر عندنا مين اربعة ديس اهو طيب فاطمة خلاص هتموت شكلها هتقوم تسيب وتمشي ايه هو انا الكلام اللي انت بتعمله ده هعرف ازاي برضه يا فاطمة هعرف برضه حاجة أظن الكلام اللي هيتكلم الأربعة وأربعة وأربعة ده على مستوى الماجستير وعلى مستوى الإنسان سهل الدكتور مش أكتر من كده الكلام اللي بعد كده هقوله يبقى ده استقرار لكن يعني كفاية أوي أصل يعني لو دخلت قلت الكلام ده من الدكاترة بتوعنا ولا مرة فاشل هيتوبوا بيه يعني هيشيلوا عن شغل كويس يبقى كده إيه؟ لان هو بيعتبر الحاجات الصعبة مش عارف صعبة ازاي طيب هعرف ازاي لو انا عندي سكرين وانجل وداخل زو انا شايف اهي شايف اهو شايف اهو ايوه نصر ايوه عدد من ايوه افق البالون ايوه جيلة ايوه جيلة يبقى اول طريقه ايه؟ عن طريق سكرين ونمشي. الطريقه الثانيه دي فين؟ هو دلوقتي حضرتك الفكره اللي انا كنت بتكلم نتوقع ان وصل الفرايد كان بعد مرة من 20 لكتير ترفع عليه من 20 فرايد اترى المنصوص منصوص في السيديو بتاع السيديو وصل فرايد اللي كان من 20 لـ30 وصل فرايد اللي من 30 لـ40 وصل دموري من 40 لـ50 وصل وشي من 50 حلو بس الجيش ده كان موجود في النقطه دي من يعني من بوينت هنا كويس برضو اللينس مش حلو قوي يبقى اللينس من كام كام؟ 20 30 40 50 دي ايه الفريش؟ اما احنا حاطين بايه؟ خلينا نقول هو اصلا هو اللي بركب بالموتور اكتر من كابتن اللي في حرب الديزل وحرب الديزل ده هيبقى في الفريش رقم متلخبط هتقول لي الفريش رقم ايه؟ ما هو الفريش رقم مع مين؟ مع يبقى انا عندي كام طريقه؟ هي يعني غير ما الكلام ده طلع ايه؟ ليه المشكلة؟ احنا دي جات لنا ضرورة قصدي كويس؟ طيب البريشر طيب يلا يكون البريشر مع بعض هو البريشر في الرايت اتريم كام؟ تعالوا يعني تعالوا شوف بس هل الست جيم؟ وادي البنت كده وادي البريشر كده عندنا ادو رايت سايد وادي بيت عاملين زي الكتاب بالظبط البريشر رايت اتر كام؟ رايت اتر يا هيت يا شيخ ده ده انت هيت مين ده اللي كويس رايت اتر كام؟ من 0 ل 5 طب بيوصل وصل ولا هي 100 متر في ايه؟ 100 متر ها؟ ها؟ اللي عايز طب متر يرفع ايده ولا عايز متر يرفع ايده محدش يرفع ايده ولا كده ولا كده ولا كده اللي هو سنتيمتر موتر يبقى ما فيش حاجه خالص ليه؟ لان انا حاطط ترانسديوسر وريش دي هنا ما فيش بالمونر ارض ما فيش سنتيمتر موتر خاص بموضوع ارض كده كل التشابه هيتم هنا في ايه؟ اهو هنا ليله كام ليله؟ ليه بقى كل ليله كام؟ لما اروح هنا مين؟ رايت ميد ستيشن هو الرايت ميد كام؟ وده 20 على كام؟ طب والبالونة ايه؟ 10 وده 20 على 10 يا حتى الصعب عايزين على ايه؟ خلي بالك بس عايزين على ايه؟ طيب نروح الناحية التانية ده مين؟ اللي بنقدر كام؟ بس يا اللي بنقدر كام تشرب؟ اللي بنقدر كام؟ وكأن الفكرة ما بين أساسا لا يسمى يا حتى مش أساسا يا خمسة أو زيرو يا الإدريم هي واحدة ما فيش ستول يا شو الإدريم ما فيش ستول ويسوع حطهم جنب بعض كده. طيب هنا مين ده؟ هو ده الكلام المجعلص اللي بيقولون عليه اهو تبر او الضر حلو ده مهم جدا جدا جدا يا احلى سهل هم كويس انا عندي 2 اديا 5 10 كويس عندي 2 بذره البذره دي السطول بتاعها بيضرب تعميم بيضرب على الفرق السطول بتاعها بيضرب والبذره دي السطول بتاعها بيضرب في مين طيب البرنول بتاع دي مين البرنول بتاع البذره دي رايت مين رايت طب والبرنول بتاع دي اللي في ايه طيب البرنول كام صم 25 على 10 20 على ايه طب والاورطة القضية الموضوع ببساطة مفيش اي حاجة ببساطة هو في الويتش في البلمون الكاديني يا ويتش البشر اللي هو ده طب هو ده فيه اللي هو ما بين البلمون العصري وايه بس ادريا احنا كده رايحين على مين اهو اللي جبت ادريا ما هو وبعد كده نخش على مين طيب يبقى الوجه ده ليه اسم مين؟ ده كام ده؟ 10 يبقى البالونه الكبيره الوجه النورمال كام؟ اللي هو من 8 ل 12 كام؟ 10 حلو؟ طيب يبقى احنا كده اظن بقى لما اعمل اقطار قلب نقول لك كل البريشر جوه القلب لما اقول لك شرحنا الاختلاف الكلام ده كله هنقوله بقى مع الحركه السايكل والسين اللي كانوا اقول لك كان قال لي بتاع قلب في البريشر جوه القلب ما عرفش البريشر جوه الهارد بقى ايه اهي كويس طيب لا ما حضرتك لو البريشر عالي في الليفت فين كده لا العجينه كله هيطلع عالي يبقى انا هعرف انا فين يعني ممكن تايب 10 ده ممكن اكون هنا دي كلام لي قوي عشان اروح عند الليفت هل انا بقى اعرف ايه الحاجه المطلقه بتاعنا طيب الويب اللي حضر معانا ان الويب لما لفت الرسمه بقى كده جدا جدا جدا حلوه كده اهو حلو هذا البريشر هو التايمنج بتاعنا وبعدين عندي الاخطار على الساعه ماشيه كده بتقول ادي ده اسمه ايه؟ ادي الجرايد يا رايز الأز ده مين؟ ده مين ده؟ ده مين؟ يبقى أنا لما أشوف الرسمة دي أنا فين؟ يبقى البريشر بتاعي فين؟ بيتراوح من كام؟ حلو أعدل برضه فاكرين بيقول لما كان اللي حضر معايا البلمونري ارتري السنترال فينا تريجر وقلنا الويف قلنا اول ما يكون عندك تراكات بتريجر بنشوف ايه؟ فنتريكولاريزيشن ايه الفنتريك دي؟ الفنتريك اللي عطوها هتلاقي الويف بتاعتنا بدات تعلى فوق كويس وتيجي هنا تقل عند كام؟ وتنزل عند كام؟ ساعتها اول ما شفت كام بتغير بقى ده يبقى انا بعيد دراسه ثانيه علا امس بلون أبو غير وأنا ماشي هلاقي ويز طبعا دي كذا ويز بقى هتقدر تشوف ده كذا ويز هلاقي الموضوع بدأ يحصل له أرض نوتش ودايكروتيك نوتش وبدأت أنزل لحد هنا بقى ده مش عالي أوي ده عند ال 20 برضه أنا آسف ده عند ال 20 برضه أهو بس ده عدى عند كام؟ 10 10 يبقى أنا فين دلوقتي؟ في البلمونة يا بقيت فين؟ في البلمونة دي؟ وبعد شوية وانا بزق بزق الاقي الويز هتطلع دمج هتطلع ايه؟ دمج يعني ايه؟ ماتت ماتت يعني بقى كوتش بقيت ايه؟ كوتش كوتش يعني بقى زي بقيت فانا دلوقتي اول ما اشوف الدمج بريشر اهو يبقى انا جوه فين؟ الويتش بلاش اقيت البريشر وبش والاتليت الفن هذه الاربع مراحل اظن كده ايه اللي المهير والتمرير على الجنس اللي عايز افرقها طيب يا محمد يحيى قول لي What are the uses of pulmonary cancers in pulmonary artery cancers? ايه اللي ممكن يستخدمه لنبه من هذه البلد الأطفال دي؟ الرسومات ده كلها دي انا عملتها للمنطقة ده ممكن نعمل ايه؟ مش عارف ليه بدأ وقالي بلوه برش وقالي مش ماشي طيب قولي ها قولي يا عم مش عايزة تجيب اي حاجة من بره بالكلام اللي مكتوب. قال لي يا دكتور حسن انا ممكن اقيس البريشر. ممكن اقيس البريشر. ده حلو قوي. وافضل اداه اللي هي طبعا عشان مين؟ البلمونري كابيلاري ويتش مش بريشر. يبقى اول استخدام البلمونري ارتري كاستر ان انا اعمل بها ايه؟ ها؟ اقيس ايه؟ البلمونري كابيلاري ويتش بريشر. هو البالمون اللي كاملها وش رسول الله كام؟ عشر هو قريب لمين؟ لسه يا نادي هو بيبص الاول على مين؟ اللي هو قريب لمين؟ للست بالسيكلر ان دايستوليك اللي هو قريب لمين؟ للست بالسيكلر ان دايستوليك فوليوم اللي هو قريب لمين؟ للكومبلايت عشان نعرف الدنيا ماشيه ازاي تعرفوا كلام حلو قوي قوي بيعملوه بيسالونا فيه لكن اعتبروا كلك على ان هو اصله ايه سهل اصله ايه سهل يبقى انا لما الاقي البالمون اللي كاتبها الويتش بريشر عالي يا اما او البوليوم او مش كده؟ حلوة لا انا قلت لك بقى الليت بالجيبلر المجموزة الكابيلة بريشو بتاعي عالي لكن الليت الليت بالجيبلر ان ده سولك بريشو طلع بالإيكو نور ده هو الليت بالجيبلر يبقى ده مين اللي بالنص؟ دي مايكرو السنون دي مايكرو المايكرو السنوز عنده مشكله جامده جدا وده بس المايكرو السنوز الفيتر كيلز عديد نور الفيتر اللي تحت هنا ايه؟ نور لكن اللي تحت بريشر عالي فالبرمون الكابوري بيطلع ايه؟ عالي وين قيس ان هو اللي عنده فيليا لا اللي عنده فيليا خلي بالك غالبا عندك ايه؟ مايكرو السنوز او نفس كبير مفتومه او في تيومر او في سترومر كويس كل ده يجي في يقول لك مصري مصري يعني كلام بقى الدكتوره بقى مصري البلمونري كابيلا ريجريشن كوريليتد بدور ايه العيبه؟ كان في مشكله في النص. ايه المشكله في النص؟ يعني زي الفرس بتاعها كان ده عيني وعلوم مفترض ده لان ده لما يعلم غالبا هيعدي ده لا ده نورمال بس ده اللي عادي ده فيعدي ده هيأثر على ده فبتاع عادي ان ايه؟ فهمت الليله؟ هادي ولي محتواها ولي ذكرها ولي اللي ايه؟ أثر حلو الكلام؟ ألف طيب يبقى أول حاجة إيه؟ فالمونة اللي كاتبها بص علشان أشخص إيه؟ الليفت بالديكتور إيه؟ بالديكتوريك بريشر عشان أعرف الكونديشن بتاع الليفت المين اللي اتأثرت أنا عشان أعرف مين؟ الكونديشن بتاع مين؟ وعلشان الأخطار دي استخدامها قد جدا جدا جدا بعد ما طلعت ايه لان لكم بعد شويه ما اعرف ان كل قد ايه معظم هذا الحكايه ايه ده كويس سميه ايه بريشر ان بايو كويس ايه ده استخدام الأخطار ده اي هو ان انا اكون بوصف الموضوع سهل وما ارجعش عليكم بإمكاني فمحصول جاهز من بعيد إن هي أنا ممكن آخذ عينة خلينا في الكلام اللي بيقوله ده أنا ممكن آخذ ده اللي منها الفيروس طيب ما أنا أقول لك أنا ممكن آخذ عينة الدم عينة الدم اللي أنا خدتها دي بعد ما تاخد العينة تروى أنا آخذ العينة والأقطار إيه؟ مطبوخة لو خدت العينة والأقطار مطبوخة فأنا باخد عينة منين؟ فاقل عيلة منين؟ مش فاقل يقول لي وانا خدت عيلة ودي فالك بقى لو خدت عيلة يا حبل يا ابو الاخصارة منفوخة بلما منفوخة خدت عيلة الدم يبقى ده برضه منين؟ ده اللي بيقول ان انت الصالح يبقى خدت وقت عشان اخد العينه لازم اخش اقفش البالونه وارجع 2 متر 2 سم للقطره ورا واخد البتاع اللي ايه العينه يبقى ده فين؟ البالونه والبالونه ايه؟ ميكس فينس يبقى انا عايز اخد ميكس فينس اخد ميكس فينس ايه؟ يبقى ما ينفعش ناخد العينه وايه؟ يعني بس يبقى مع بعض شويه في مسؤول في سؤال في سؤال discuss goals of decrease mixed venous oxygen saturation و high mixed oxygen venous saturation ده موجود في مورجان في الريفيرات الاكسيولوجي ده اهم سؤال في الايه؟ في الموضوع اللي بنتكلم عليه في الاكسيولوجي ان شاء الله اللي هو ايه؟ انا عايز اشوف mixed venous فقط ده هو mixed venous فقط ده بعد ما خدت العينه هشوف بقى ايه؟ ابعت للاكسيولوجيست بعد ما خدت العينة انا اشوف بها ايه؟ اشوف الكونتينت فالوس اشوف الساتوريشن اشوف الكونتينت يبقى اشوف الاوكسجين واشوف الكونتينت واشوف الساتوريشن اي حد مش فاضي يقول لي هو ده كام وده كام وده كام بس يا ريت اشرح كونتينت لسه ما كتبتش مفهوم الامر دلوقتي قول يا سجاد ها والكلام ده احسن والله اللي انا قلته وانا بشرح لكم حلو الكلام طيب واحد ده تاني مش هنزعل مش هنقعد نزعل في اي حته هنقول بقى للاستاذ الدكتور ان شاء الله اذا حيانا ربنا ويعاملنا مع بعض العلم كله ما فيش فيه سوبر فارما العلم كله عباره عن ايه؟ طبعا واحده كله بيلم بعض طيب هو انا باخد العينه دي عشان اعرف هذا الكلام هل الميكس فينا الكلاب دي استخدام تاني؟ يا سلام عشان احسب ايه في الشنطه عشان احسب الشيك في الشنطه وعشان اعمل ايه تاني يا شيخ عشان كاردك موجود في الكلام بيجي في عقلك حلو تخيلوا احنا في الاطراف جالنا سؤال سؤال وحيد سؤال في كده في الساعه دي ثلاث اسئله يعني ايه بتسيب الخطوط في الدريشن يعني اللي كان بيتكلم دلوقتي طيب ازاي ناخد الشنطة قول يا ناس ازاي ناخد الشنطة اصل الكلام ده لو ما اتقالش هنا يبقى انا دلوقتي اول استخدام ان انا اعمل ايه في المحطة بتاع المستجد وهنا المحطة بتاع والمدام حاطط عليه سوق واصل شنط شنط او فيلاس ادميشن اكيد اماونت اوف ميكسد فيلا براد كامينج فروم رايت هارت باسنج دايركت انتو ذا ليفت هارت وذاوت بين الناس خلاص يبقى لما لقيتها من الاكتيفيشن ده ات از اماونت اوف ميكسد فينوس بلاد كامينج فروم باسنج دايركت تو without being اما اقول لك يلا نحسب الكميه بتاعتها دي نقول نحسب الكميه دي هنحسب مصايب مصايب كتيره مصايب كتيره قال لك مفيش احسن من الكون ده ما توجعش قلبك تقول احسب الكميه احسب الشنط فراكشن ولذلك لما يجي يقول كالكوليشن بالبوسان يبقى شنطه ايه؟ فراكشن الشنط فراكشن ازاي؟ خبط دي ثاني يو اس على كيو تي بتساوي ان بكذا اللي يوصل كنترول ماي باور كنترول كنت هذا شو حلو هذا شو ايه الهبل المكتوب والله ولا هبل ولا حاجه لما ابص هنا اهو الاقي لو انا خدت المجموعة دي هو أعلى واحد في الدنيا أعلى بالأسفل أعلى واحد في الدنيا في الثلاثة دول مين طبعا الكتابة لسه ما خلوش واخد أوكس في المدينة لا تلوي وده بعد كده كله مش لوي يبقى ده أنت كتابة هو أعلى أعلى واحد في أوكس في يبقى لما أنا جيت ده أطرح منه ده وجيت ده أطرح منه ده واحطهم تحت بعض يبقى the quantity of the blood sample على total quantity of the blood يبقى the quantity of the blood sample على total quantity of the blood بيساوي الانت كابيلا لأوكسن كونتين ناقص الميك من الأرتيريا أوكسن كونتين على الانت كابيلا لأوكسن ناقص الميك الايه؟ الميك الايه؟ الميك الايه؟ عايز احفظ ايه؟ انت كده يا يوسف كنت ما هي يا فاطمة انت كده يا ناس ارتيريا انت كده يا ناس حلو الكلام؟ تاني كلام؟ طب قول لي الشنط دي نورمال كام؟ 5% في مرة انا بحاول اقطع لكم من الدنيا علشان ايه محدش ينسى اي ده ايه الارتيريال الاند كابيلاري اوبشن كونتنت 20 مللي بالبيسي كم 20 مللي بالبيسي الارتيريال اوبشن كونتنت مع 0.8 من 10 عشان يتلوث 2 من 10 احفظها بس عشان يتلوث الانت كبيرة لكام؟ اربعة عشر تسعة لا مش خمسة عشر لحظة كده هتبقى ليها بوينت تو على كام؟ يعني كام؟ اربعة كده كام؟ اربعة ما جبناش حاجة اللي عندنا الموضوع ما جاش من ايه؟ طبعا في الفراشة كبيرة كويس؟ دي على 20 الناس كلها بتستغربوا الكلام ده كله يبقى احنا كده عرفنا النورمال شنط وعرفنا ايه هي الشنط وفهمنا يعني ايه شنط وبالاخر وات ار ذا كوست اوف شنط عشان ضيع وقت فيها دي تبقى في الفيديو عشان يبقى كده خلصنا كل الحته بتاع الشنط في الناس كلها بتاعتها حلو الكلام ادي ثاني فايده لمين؟ ولذلك يا جماعة ما حدش يجي واحد يعني واحد من اللي بيضحكوا عليه يقول لك ايه علا ملغي من عليكم ده المرة ويعني ايه ملغي من عليكم ده اصلا احنا بنتشكك ونفضل ونقول عايز كاتب لان مجموعة كل الاجيال الجديدة غالبا مش هتشوف وهيخش الجمهور. بس هي بتدي داتا وعلمك اللي تلاقي تخش منه. تخش ايه؟ تخش منه. ونشرح انت المرة الكبيرة وين الشاشة اللي ما عرفنا والنت دي ما تخش التسجيل والنت والشرط والكلام ده كله. ونشرح موضوع مين؟ موضوع الموضوع. لكن هي تكتيكة. خلاص؟ الايرة بتاعتها ايه؟ انت ايه تاني؟ استخدام البابونة العربية. ان انا اقيس بيها الكارت. انا اقيس بيها ايه؟ دول اهم ثلاث استخدامات. ان انا اقيس بيها البابونة الكبيرة والبوش بريشر. اتنين ان انا اعمل كامل من نفس اثنين اطلاق. الحالة الخامسة ان انا اقيس بيها ايه؟ قلت لي انها محليل واسمه المرة وكان بقوله كلام جاي. لكن هل تكتير قليل انت عظمت في الأخبار الحاجات الجديدة بالأخبار؟ ايه الحاجات الجديدة بالأخبار؟ يقول لك ايه؟ انت ممكن بدأت سياستك مطلوب كل شوية تاخد كم من المكتر في الأخبار انت ممكن تحطه بزمية الجديد ونسميه مكتر فينا سوزينة يعمل لك كنتين وحنجة من الأخبار مكتر فينا سوزينة واحد يبقى هاو تو ميجر التسجيل بتاع التسجيل يبقى انترميتنت ده كونتين انترميتنت ان انا اخد سامبل شوف احنا رجعنا ده هاخد ايه سامبل واروح اقيس هذه الجهاز كونتينوس ان انا لحقتها من ايه من التسجيل طب احنا جبناها منين هذا القصه قال لك بدل ما تعمل مشاكل في تحريك الفراغ اللي تعمل وكيس كده بقول لك هنقولها بعد شويه بيحطوا حاجه جوه بتطلع حرارة الحرارة دي بتساعد من غير ما نحكي المرة بتعمل كونتينو وتميجر من فوق كارديك او يبقى كان حاجة كونتينو يبقى ازاي تقيس الجيش الكارديك وبطل على الكارديك بتاع الزعب يا اما انتر ميجنت يا اما بتزيبتون في مساعدة كارديك الكلام كله عظيم تخيلوا بقى ان ارجل اصلا بيش معدير جوه الهر عشان هو القام معدير جوه الهر انت حرارة منكم تشوف بتاع دولار ممكن تخلي بقى بيشنك انا ممكن استخدمها وفي وصل في كارده وبوت ونطلب الحاجه الثانيه ان انا احط فيها اي شيء ان انا احط فيها فلوس ان انا احط فيها صعبه يا نور قول صعب قول قول عشان كويس انا بيتهيألي على كده اذا كان ماجستير ولا دكتوراه ولا غيره في الدين دول يبقى رحمه مع ربنا زي ما هو معرفش كده كويس يعني ايه الريكتر انك تفكرتني بحاجه مش عارف ايه الريكتر طبعا بس كنت اقطع عشان اطلع غير بعد ما في جدول كده فتح الكلاب وشفته ان هي ايه برايفت داتا مؤثره هي اللي بتكتبها لكن انا زي البلاد جاز لما شفتكم في البلاد جاز تلاقي ورقه مكتوبه قد كده طالع فيها مش في حاجه هي البلاد جاز المكنه كلها دي بتقيس الفاشل بتقيس البي اتش وبتقيس الاكسجين وبتقيس ايه السيو وكله بعد كده الارقام اللي كلها ايه كاتبه نفس بلوغ ارض تخيلوا لو انا مش عارف مش طيب نفس اللي انا قلت الكارديك اوبوت طب ما انا يا جماعه ممكن اجيب جابت يعني انا بعدلها انت بقى فاتح كتاب يعني ازعق هو يعني هي اللي بتسيب وانت ليه؟ كارديك اوبوت طب ما انا بروح هتنساع البول تيب السيل اطلع ايه؟ ها؟ مش كده؟ طب لو انا رحت لقيتها عرفت ايه؟ من فوليوم من فوليوم تقنية ليها وقعت من فوليوم مركبة فكنت تسوي ايه؟ خد الهارد تحط تحت طلع لي طب انا قدمت ستروك فوليوم على البوليو سيستم اللي هي طبعا اول ما شوف الجيش اللي هو عارف الرد الشهرين برضه مش ايه واضح اقول له عيان ده ايه هايبوتيسيس او شوك وهو شوك يبقى العيان ايه شوك ايه اسباب الشوك مفيش الا ثلاث حاجات يا اسباب الشوك حضر حضر حضر حضر حضر قولي يا عولي الواحد ما حدش يكلمك هون شوك الهدف يعني هي في النص يبقى اسمها واحده فاتحه وعارفه لكن في الوحده ولا اي حاجه يا شباب احنا ما عندناش يا جماعه قلنا علشان نفهم لان هو الفيديو اللي داخله في دماغنا كده السوق بيتقسم تدريجه التقسيمه التقسيمه اللي موفره فيها بالعلم هي البارتوفيزيولوجيكال كلاسيفيكيشن يعني خايف يورجن السوق حكايه سبت السوق حكايه فاينل السوق حكايه بيرن السوق حكايه معرفش ايه السوق حكايه لاند السوق كل الكلام ده كلام هاي ما يعني نعرفه بنقص ده شيء لكن اصلا علشان اشخص السوق وما ليش الا ثلاث صور ما ليش الا ثلاث صور لا هي اقول انتو هو الراس بريشر الكلام ده كنت بتعتمد عليها معلم ستروك فوليوم حربي هو يا معلم ستروك فوليوم بيعتمد على ايه كونتراكتيليتي والبري لود والافتر لود كويس يبقى لو ده قل او ده قل او ده قل يبقى ده هيقل يبقى ده هيقل يبقى ده هيقل يبقى واقع تقول خلاص خلص يعني ما نعرف كده بص اما نعرف الحكايه هنعرف الفسيولوجي لما البري لود هو يقل يبقى ده هاي بلو شوك لما كونتراكتيليتي يقل يبقى كارديو شوك لما الاثر لون يقل يبقى ده ديستريبيوشن شوك او هايبر دايناميك شوك لما يقل هيقل هيقل هيقل احنا شرحنا الكلام ده المفروض نتكلم عنه كلام عبيط جدا حلو الكلام اهو طيب لما اجي اقول لك بقى ايه اسباب الهايبر بلو شوك عيش يا اما هيموجين مودريشن يا اما سوسنج يا اما يا اما يا اما اما اقول لك ايه اسباب الكارد شيل شوك هتقول لي يا فانكشن هارت فيلير يا اما الهارت حصل له انجري او يا اما كارد ترانزيشن او فيشن يوسور كويس افتر روت ترانزيشن اوف ذا فاينل فور كويس هاي فاينل انا في لف كويس ده ايه اللي اقول لك انا في لف شوك ما انا في لف شوك لا يا حبيبي بقى لا يجي يسال بقى وات ار ذا بصم فيسيولوجي اوف سيبتك شوك السيبتك شوك يبدا الاول بفاظه جميل جدا وبعد كده يطلع الميديتوس الميديتوس تروح تنهبت الهارت تعمل وبعد كده يحصل اكسترافيتيشن من الفلويد كويس يحصل هايبرو شوك يبقى لما تيجي تقول لي سيبتك شوك لما تقول لي بيرن شوك هو البيرن شوك اصلا بيبدا الاول بايه؟ هيبقولي لنا ده هايدريشن وبعد كده يفتح فيه ميديتوس التوكسين بتعمل ايه؟ والمتابلايت والدنيا والجرام واللاكتيك هل بتعمل؟ فاسدايلاتيشن يبقى ما ينفعش اصلا لما نيجي نقول الشوك الشوك ليس له افور من توبا بسوجي الى ثلاث حاجات لهم ايه يبقى هاي بلو شوك كارد شوك اند ايه اللي دخل اقول لك الكلام ده دلوقتي؟ كويس احنا شغالين ايه اللي دخل الموضوع ده؟ كويس الانبيز شنو طريق اللي طالبه بتاع ايه بتاع الشخص حلو الاقي الضغط واطي يقول لك يلا على طول الضغط واطي بلاش بيه روح على طول بص على الفيلنج بريشر ايه هما يفضل الفيلنج بريشر السنتر الفيلنج بريشر والبالون اللي كبيره بينهم السنتر الفيلنج بريشر يلاقيهم عاليين يلاقيهم واقفين عاليين مفيش الا نوع واحد من الشوك اللي في الثاني انا هو طب وفين هما المعايزين يا هايبو بوليميا يا إما بالسيريوش طيب هفرق ما بينهم بإيه هي دي مرضى الصفار بانت يا زيت بإيه يا زيت ما خلاص انت خلاص بلك ما فرق ازازة كان يزينه بإيه وده معاه ايه؟ يبقى ده تستوني بس ونزلتك كده عالية وده تستوني بس ونزلتك كده ايه؟ هذا الانتا في شخص ده ايه يا ده تستوني بس ايه تستاني الحكاية؟ ايه يا عشان تستني فصل وزيت دي بتحسبها ازاي ما تعرفش يا هات صحيح دي فصل وزيت ما عرفش ما عرفش ها دي حد كل حاجه ما عرفش السنتر دي بتاعت تستني فصل وزيت بنهاوي بس يا نفس يمين او كده الفاصل نقط السنتر دي نقط بريشر على البالمونري باسترو ريزيستنس البالمونري اكتر بريشر نقص البالمونري كاتيلا ريوج بريشر على التوكم دي كان دي البالمونري ال ودي ثري المهم ايه خليتنا احنا ما نبقاش نبدا في حاجه السيستميك فاسكولاريزيشن ده هي معاها الميت ارتيريال بريشر اللي هو المفروض في الاورطه طيب الانتريو بتاعنا مين جاي منين بس السيستميك على مين كابولاس كابولاس بتاعها انت الموديل ايه الموديل دي كابولاس بتاعها ترد تحت على مين خلاص حلو الكلام ولذلك ده مهم جدا وده مهم جدا بس ده مهم امتى وشغله امتى والكلام ده كله لما حد يبلغ كونجينيت انهار يقول لك اعمل بالانس بين سيستميك باسترو ريزيستنس والبالمونري باسترو ريزيستنس يشوف الحاجات اللي بتقلل سيستميك باسترو ريزيستنس والحاجات اللي بتزود سيستميك باسترو ريزيستنس الحاجات اللي بتزود برضه يا باسترو ريزيستنس والحاجات اللي بتزود ده مين؟ كونجينيت انهار كويس؟ لازم نعرف اما نيجي نبلغ عيان مايكرو ستروز يقول لك المايكرو ستروز عنده انكريز بالمونري باسترو ريزيستنس يبقى اوعى نزود البالمونري باسترو ريزيستنس ايه الحاجات اللي بتزود البالمونري باسترو ريزيستنس 17 حاجه حلو عايز حد يقول ثلاثه هايبوكسي هايبر كارديا وهايبوتيميا وهي داون بوزيشن والبروتامين والنايترو كويس والبين والشيدري والهايبوتيميا يعني 17 حاجه كويس كل ده بيزود الايه؟ مصر من المصر بيها اخويا